نظر إلى الحديث التي من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نعم. يقول تعالى من يقتلون متعمدا في جزاء الجنة خالدا فيها. والأدلة تدل أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار. نعم. كيف تؤدي الجمع بين هذا وبين الذين الأخرى اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم إنه على تقدير شرط، والمعنى فجزاؤه إن جازه، ولكن هذا فيه نظر. وقال بعضهم إن هذا على سبيل الوعيد نمره ولا نتحدث عنه. وقال بعضهم إن هذا مستثنى، لأن القتل أعظم شيء، ولكن الصواب أن يقال القتل عمدا، قتل المؤمن عمدا سبب للخلود في النار، والسبب قد يوجد له مانع، قد يوجد له مانع وهو الإيمان. التوبة ما في إشكال، لكن الإيمان. هذا رجل قتل مؤمنا متعمدا ومات، مات القاتل قبل أن يتوب، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لكن إذا وجد المانع وهو الإيمان ولو مثقال ذرة امتنع الخروج. كما لو قلت القرابة سبب للإرث، هل أبو يرث من ابنه؟ هل هذا يرث على كل حال؟ لا، قد يوجد مانع يمنع الآباء من الميراث. انتهى العشر، انتهى، لنأخذ الدرس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.